أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاجزون ولا يؤدي حقه المجتهدون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينفع من ذكر ولا ينقص من شكر ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء. ونشهد أن سيدنا وسندنا وعظيمنا وشفيعنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، في حالة من الحالات تأتي على الإنسان حالة من الصفاء وحالة من التوفيق، يتأمل فيها وينظر فيما قدم من أعمال ومن أقوال، يراجع فيها نفسه فيعود فيها إلى الفطرة السليمة التي فطر مولانا جل جلاله عليها الغنم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيترك التفكير في هموم هذه الحياة، يترك الدنيا بما فيها، وينظر النظرة الصحيحة، يتجه إلى المولى جل وعلا، يفكر في عظمته، ويتأمل في مخلوقاته، وما أودعه جل وعلا في هذا الكون من أسرار عظيمة، يفكر في حال هذه الدنيا، وفي تقلبها بأهلها، ينظر في حاله، يفكر ويتأمل في نتيجة المعاصي والذنوب التي يرتكبها ليلا ونهارا، يتأمل وينظر لماذا خلق، وما هو الهدف من وجوده في هذه الدنيا، يتأمل بعين البصيرة في قول المولى جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يتأمل وينظر في حال أولئك المشركين، لماذا أشركوا ولماذا ابتعدوا عن خط المولى جل وعلا، وكيف هي حياتهم وما هي نهايتهم، إلى أين سيذهبون بعد أن يموتوا. وكذلك ينظر في حال المؤمن، لماذا اتجه إلى المولى جل وعلا، لماذا عبده حق عبادته، وكيف يعيش حياته، وما هي أيضا نهايته، إلى أين سيذهب بعد الموت، بعد أن يفكر الإنسان، بعد أن يفكر في هذا كله، يصل إلى نتيجة واحدة، إلى نتيجة عظيمة. هذه النتيجة هي المبادرة بالتوبة وبالتخلص من ذنوبه، المبادرة للإخلاص للمولى جل وعلا في كل أعماله وأقواله، لأن هذا هو السبيل الوحيد للنجاة من عذاب المولى جل جلاله. وهذا هو ما حدث لكثير من الناس الذين استشعروا عظمة المولى جل وعلا، والذين تأملوا في هذا الملكوت العظيم، فوصلوا إلى أنه يجب عليهم أن يعبدوا الله جل وعلا حق عبادته، وأن يسلموا له أمورهم كلها. هؤلاء الناس استغلوا تلك اللحظات بالتفكير وبالتأمل الصحيح وبالنظرة السليمة، فوصلوا إلى أنه لا بد من العبادة والإخلاص للمولى سبحانه. فهذا رجل تكررت منه المعاصي، ولما حاول التوبة، لما حاول الإقلاع عن تلك المعاصي وعن تلك الذنوب، إذا بنفسه تجلبه وبشيطانه يجلبه وبشهواته وملذاته، إذا بذلك يغلبه فيعود إلى تلك المعاصي والذنوب، يعود إليها مرة أخرى. وهذا هو حال الكثير من الناس إذا ما بادروا بالتوبة، إذا به من جديد يعودون إلى ذنوبهم وإلى معاصيهم. هؤلاء الذين لم يذوقوا حلاوة الطاعة للمولى سبحانه، لم يذوقوا حلاوة الخشية منه جل جلاله، هذا الرجل ذهب إلى الإمام الحسين بن علي سلام الله عليه وشكى له حاله، قال له: يا ابن رسول الله، إني متلف على نفسي، كلما تبت إذا بي أعود إلى المعصية من جديد، فأعرض علي ما يكون لي زاجرا، وأعطني علاجا لهذا المرض الذي أصابني وألم به. فقال له الإمام الحسين سلام الله عليه، قال له: إن قدرت مني 5 خصال وقدرت عليها لن تضرك المعصية أبدا. فلما سمع الرجل ذلك إذا به يبتهج ويفرح، وقال: جاء الفرج إن شاء الله سبحانه. فاسمعوا إلى علاج أبي عبد الله الحسين، إلى علاج البيت النبوي الكريم. قال الإمام الحسين عليه السلام: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تعصي المسجد. هكذا يقول الارتباط بالمولى جل وعلا، استشعار عظمة المولى سبحانه. إذا أردت أن تعصيه فلا تعصي المسجد. فقال الرجل: كيف إذن؟ ومن أين آكل؟ وكل شيء في هذا الوجود إنما هو من رزق المولى سبحانه. فقال الإمام الحسين سلام الله عليه: أفيحسن به أن تأكل رزقه وتعصيه؟ فهل يصح أيها المؤمنون، هل يصح أن يقابل هذا الإنسان أن يقابل الحسنة بالسيئة؟ الله سبحانه وتعالى يمن عليك أيها الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك تقاتل تلك النعم بالجحود وبالنكران. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالمولى جل وعلا تكفل برزق جميع مخلوقاته، فكل مخلوق في هذا الكون إنه محتاج إلى المولى جل وعلا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، الكل محتاج إليه سبحانه، محتاج إلى رحمته، محتاج إلى هدايته، محتاج إلى عفوه ومغفرته، محتاج إلى رزقه، محتاج إلى رزقه وتوفيقه. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال الرجل: كيف إذن؟ من أين آكل؟ وكل شيء في هذه الأرض وفي هذا الكون إنما هو من رزقه سبحانه. قال الإمام الحسين: أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟ فقال الرجل: لا بأس بذلك. هذا الثانية فربما كان فيها المخرج وكان فيها الفرج. قال الإمام الحسين عليه السلام: إذا عرفت أن تعصي فلا تكن شيئا من بلادك. فقال الرجل: سبحان الله، هذه أعظم من تلك، فأين أسكن وله المشرق والمغرب وما بينهما؟ فكل شيء في هذا الكون إنما هو ملك للمولى سبحانه. اسمعوا إلى مولانا جل وعلا أيها المؤمنون، وهو يقول: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. الأرض والسماء، البحار، الإنسان، الأشجار والنجوم، الكواكب والمجرات، الأفلاك، كل شيء في هذا الوجود إنما هو ملك للمولى تبارك وتعالى. هو الذي خلقه، وهو الذي أوجده من العدم، وهو الذي يتصرف فيه كيف يشاء ومتى يشاء، وهو الذي يحكم عليه بالفناء وبالعدم مرة أخرى. هو الذي يقول جل وعلا: يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أين أسكن وله المشرق والمغرب وما بينهما؟ فقال الإمام الحسين عليه السلام: يا هذا يا هذا، أيليق بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده ثم بعد ذلك تعصيه؟ فقال الرجل: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الثالثة فربما كانت أهون الثلاث. فقال له الإمام الحسين عليه السلام: إذا أردت أن تعصي فانظر موضعا لا يراك فيه، اذهب في مكان لا يراك فيه وهناك افعل ما شئت. قال: ماذا تقول يا ابن رسول الله؟ ماذا تقول؟ والمولى سبحانه لا تخفى عليه خافية. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا، لا يفارقهم أبدا. مولانا جل وعلا معك أيها الإنسان، معك وأنت في بطن أمك، هو معك يحفك برعايته ولطفه، وبعد أن تخرج إلى هذه الدنيا هو أيضا معك، معكم أينما كنتم. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنه جل وعلا معك، معك وأنت في قدرك، معك يوم حسابك، معك يوم أن يذهب بك إلى الجنة أو إلى النار. إن الله سبحانه وتعالى يعلم جميع الحركات وجميع السكنات من مخلوقاته، يعلم كل شيء في هذا الكون، ما تتحرك حركة إلا وهو يعلمها، وما تسكن سكنة إلا وهو أيضا يعلمها، ما تنفق حرفا إلا وهو يعلمه، ما يجول في ذهنك من وساوس ومن خواطر إلا هو يعلمها سبحانه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حلق الوريد. فما يختلج في سرك أيها الإنسان من مشاعر ومن أفكار فالله سبحانه وتعالى يعلم بها. فإذا ما فكر شخص أن يرتكب معصية بعيدا عن أعين الناس، فليعلم أن مولانا جل وعلا مطلع عليه ليعلم أنه رقيب على كل شيء يعمله، لا تخفى عليه خافية صغيرة أو كبيرة، إلا هو معهم، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. ولقد كان أبو الأنبياء إبراهيم الخليل سلام الله عليه كان يدعو المولى سبحانه قائلا: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ماذا تقول؟ ماذا تقول ولا تخفى عليه خافية؟ فقال الإمام الحسين عليه السلام: قال أتأكل رزقه وتسكن بلاده ثم تعصيه وهو يراك ويسمعك؟ قال الرجل: هات الرابعة وإلى الله المشتكى. فقال له الإمام الحسين سلام الله عليه، قال: إذا جاءك ملك الموت جاءك ليقبض روحك فقل له: أخرني حتى أتوب، حتى أتخلص من ذنوبي ومن المعاصي التي ارتكبتها. فقال الرجل: لا يقبل مني. فقال له الإمام الحسين عليه السلام: أكرهه على أن يقبل مني. فقال الرجل: كيف يكون ذلك ولا أملك لنفسي معه شيئا؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويقول سبحانه وهو يبين أنه سيأتي ذلك اليوم الذي يندم فيه العاصي ويندم فيه المذنب، يندمون على ذنوبهم وعلى معاصيهم وعلى تقريرهم في هذه الدنيا. يقول جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولكن هل هناك رجوع؟ هل هناك عودة؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لذلك قال حبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فترا منسيا، أو غنى مطغيا، أو ضربا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. قال الإمام الحسين عليه السلام لذلك الرجل: إذا كنت لا تقدر أن تدفع عن نفسك الموت قبل أن يفوت الأوان، ويفوت الأوان أيها المؤمنون في حالتين: الحالة الأولى عندما يأتي ملك الموت لقبض الروح، كما قال مولانا جل جلاله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية التي لا تقبل فيها التوبة فهي عند قيام الساعة، كما أخبرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكف الناس عن العمل. أما في غير هاتين الحالتين فمولانا جل جلاله ينادينا ويخاطبنا ويقول لنا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذا كنت لا تقدر أن تدفع عن نفسك الموت فتب قبل أن يفوت الأوان، فقال الرجل: على أي حال بقيت الخامسة فما هي يا ابن رسول الله؟ قال الإمام الحسين عليه السلام: إذا جاء الزبانية يوم القيامة جاءوا ليأخذوك إلى جهنم فلا تذهب معهم، أرفض أن تذهب معهم. فقال الرجل: حسبي حسبي يا ابن رسول الله، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ولن يراني بعد اليوم فيما يكره أبدا. ثم ندم وتاب إلى المولى جل وعلا توبة نصوحا. فاستشعروا أيها المؤمنون، استشعروا هذه المعاني في قلوبكم، استشعروها واجعلوا هذه الوصايا العظيمة، اجعلوها أمام أعينكم. إذا أردت أيها الإنسان أن تعصي المولى جل وعلا فلا تأكل رزقه ولا تسكن بلاده، واذهب في مكان لا يراك فيه، وادفع عن نفسك الموت. وإذا جاء خزنة جهنم ليأخذوك إلى جهنم فارفض أن تذهب معهم، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، يقول الإمام علي عليه السلام للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يروم معاشه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجهل، وليس للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو خطوة في معاش، أو لذة في غير محرم. وروي عنه عليه السلام أنه سمع رجلا بحضرته يقول: أستغفر الله. فقال له سلام الله عليه: سكلت أمك، أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العلم الدين، وهو اسم واقع على ستة معان: أولها الندم، الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أمنك ليس عليك تبعة، والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها، والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول: أستغفر الله. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأسرى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى نبيه ووصيه وبار مدينة علمه مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى فتن الحق